صوت ينادي من بعيد يدعوك للدرب الفريد درب الأباة وقد مضى يحدوهم الأمل حدى الصوت حتى تدرك السر التليل سر يا رعاك الله في جلد وصبر لا يحيك سر في حدى الصوت حتى تدرك السر التليل سر يا رعاك الله في جلد وصبر لا يحيك واخطو الطريق بعزة الإيمان بالعزم المكيد لا تلتفت للخلف ليس هناك غير دنا العبيد التي هو الظلمات التي هو الظلمات والإعصار يعصف بالمرور سر في حدى الصوت حتى تدرك السر التليل سر يا رعاك الله في جلد وصبر لا يحيك سر في حدى الصوت حتى تدرك السر التليل سر يا رعاك الله في جلد وصبر لا يحيك النور بين يديك فاحمل شعلة الحق المديد فلعلني أخطو وراءك في غد نحو الخلود أنا لا أزال على سبوح يهد ثقل القيود لكنما الشوق الكبير بأضلع يذكر الرعود والروح ترنو للعلا تستجمع الجسد الجهيد النور بين يديك فاحمل شعلة الحق المديد أملي كبير يا أخي في الله ليس له حدود أن نبصر الفجر الجميل معا يطل على الوجود سر في حدى الصوت حتى تدرك السر التليل سر يا رعاك الله في جلد وصبر لا يحيك سر في حدى الصوت حتى تدرك السر التليل سر يا رعاك الله في جلد وصبر لا يحيك في القمة الشماء يجمعنا لقاء من جديد في القمة الشماء